لا بد ان تقدم مقدمه صغيره تتضمن شيء بسيط عن مصر الجنه. كي نشتاق اليه ونشتاق الى ما فيها. ففي الجنه يقول ربنا عز وجل على سبيل المثال: والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم. ويقول ربنا عز وجل: ان الابرار يشربون بالكاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجر لها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوع انا نخاف من ربنا يوما عملا قريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانيه عليهم ظلالها. تخيل كده الظل اللي ربنا جعله لاهل الجنه. اهل الجنه لا يجدون شمسا ولا حرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ممزورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليا ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذه الآيات تصف بعض نعيم الجنة وبالرغم من الآيات الكثيرة اللي ربنا ذكرها في القرآن في الجنة وشكل الجنة وطعم أهل الجنة وشراب أهل الجنة ولبس أهل الجنة وحال أهل الجنة وذل أهل الجنة إلا إن ربنا سبحانه قال لنا في الحديث القدسي الشهير الذي يحفظه الكثير منا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سيدنا أبو هريرة وهو راوي هذا الحديث قال بعد أن ذكر كلام رسولنا عن الله قال: فقالوا المشركون قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعينهم جزاء بما كانوا يعملون. فنعيم الجنة لا يوصف. بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم وتأمل ماذا قالت في شأن الجنة وماذا قال في وصفها وماذا قال في الترغيب فيها كي ينالها كل مسلم بإذن الله. يقول نبينا: هل من مشمر للجنة؟ انتم ما بتجتهدوش ليه؟ الغفلة متحكمة في القلوب والعقول ليه؟ هل من مشمر للجنة؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم: هي أي الجنة ورب الكعبة نور يتلألأ. صلى على رسول الله وسل الله الجنة وأنت تسمع هذه الكلمات من رسول الله. هي ورب الجنة هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وإيه كمان وفاكهة كثيرة نضيجة وإيه وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة. من دخل الجنة لا ينعم لا يبخس. اللي يدخل الجنة يبقى ابن عين مش هيشوف بخس ولا أي حاجة ولا أي شقاء ولا بلاء مما يراه أهل الدنيا. من دخلها ينعم لا يبخس ويخلد لا يموت. وخلي بالك بقى من اللي جاي صلى على رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تبلى ثيابك. ثياب اللي ربنا هيرزقه اياه في الجنه مش هتبلى مش هتبقى ثياب قديمه مش هتبقى ثياب مقطعه وكمان مش هتتوسخ. وده من نعيم ربنا على اهل الجنه: لا تبلى ثيابك ولا يبلى شبابك. فاذا كان هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فينبغي أن نحرص على نعيم الجنة. دي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كل واحد فينا بيبقى حريص في دنياه على انه يوزع على حاله. كل واحد فينا حريص انه يوزع رزقه، حريص انه يبقى عنده بدل البيت اثنين وثلاثة. فكل واحد فينا حريص على انه هو يعمر دنياه. طب ليه الواحد فينا ما يبقاش حريص على تعمير اخرى؟ ينبغي ان نلتفت الى مثل هذا الامر. زي ما احنا كلنا حريصين على ان السكن يزيد والسكن اللي احنا ساكنينه يتوزع علينا، فلا بد كما نعمل لدنيانا ان نعمل لاخرتنا. خلق الله العباده لتعمير الدنيا وايضا لتعمير الاخره. نصلى على رسول الله. ندخل على لب موضوعنا. لب موضوعنا ازاي المسلم يبني لنفسه بيت في الجنه؟ نصلى على رسول الله. ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعه من الاعمال اللي لو حافظنا عليها باذن الله بضمان رسول الله وبمنصوص كلامه، ايضا بمنصوص كلام ربنا في القران ومن اصدق من الله قيل، باذن الله ربنا سبحانه سيرزق العباد في الجنه. اول حاجه عماره المساجد. لو انت عمرت المسجد ربنا هيبني لك بيت في الجنه. ربنا قال لنا ايه في القران عن عماره المساجد؟ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. ودي العماره المعنويه للمساجد، ان المسجد يبنى وحضرتك تعمره بالصلاه، تعمره بالعباد، تعمره بخشيه ربنا، وما تكونش سبب من اسباب غرق المسجد وما الى ذلك. لا تكن كمن قال الله فيهم ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. العباره المعنويه للمسجد انك تعمره بالصلاه، تعمره بالعباده، تعمره كمان بالسكون والهدوء. العمارة الحسية انك تشارك في بناء المسجد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لو انت شاركت في بناء مسجد او ربنا كده اصدرك وبنيت لله مسجد، حتى لو المسجد ده اتغير ربنا سبحانه وتعالى يبني لك بيت في الجنة. وهذا هو العمل الأول الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول عمل إن ربنا أظهرك عليه بمنصوص كلام ربنا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يبنى لك بيت في الجنة. العمل الثاني المواظبة على فعل النوافل. المواظبة على فعل السنن الرواتب، يعني ركعتين قبل الفجر واربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من واظب على اثنتي عشرة ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة. وال 12 ركعة دول اثنين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر واثنين بعده، اثنين بعد المغرب، اثنين بعد العشاء. ربنا قدرك وحافظت على النوافل بعد الفرائض يبنى لك بإذن الله وبنحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الجنة. العمل رقم ثلاثة، نصلي على رسول الله. من سد فرجة في صف من صفوف الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة. أنت كده وأنت واقف شفت فرجة أو شفت مكان فاضي في الصف الأول إلا الفرجة دي وما تسيبهاش فاضية، بشرط إنك ما تتعداش أو ما تتخطاش رقاب الناس. فإن فعلت هذا بنى الله عز وجل لك بيتا في الجنة بمصدوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب العمل اللي بعد كده، الإيمان بالله والإيمان برسول الله والهجرة مع رسول الله في حياته والجهاد والدفاع عن دين الله وجهاد النفس بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وفي أواصف الجنة وفي أعلى الجنة لمن آمن بي وهاجر. وأنا زعيم ببيتي في ربض الجنة وفي أعلى الجنة وفي أوسط الجنة لمن آمن بي وجاهد في سبيل الله عز وجل. أنت مؤمن مجاهد مهاجر، ربنا سبحانه وتعالى جعل لك بيتا في الجنة، وهذا البيت ضمنه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل اللي بعد كده، يبقى احنا قلنا ايه الاعمال اللي لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى يبني لك بيت في الجنة؟ قلنا اول حاجة انك تعمر مساجد ربنا، سواء تعمل حسي او تعمل معنوي. الحاجة الثانية المحافظة على السنن الرواتب. الحاجة الثالثة انك تسد الفرج في الصفوف، سواء الصف الاول او الثاني او الثالث، اي صف. المهم لقيت اي فرجة عليك ان تملأها ولا تتركها هكذا، وتصلي في الصف المؤخر. صلوا على رسول الله. كذلك الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم مع الذكر والجهاد. العمل اللي بعد كده دعاء، علمه اياك رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت داخل السوق. روى الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه اذا دخل احدهم السوق، وطبعا السوق اي مكان بتدخله فيه سلع معروضه للتجاره، يعني المول التجاري سوق داخل شارع زي شارع طه الحكيم اللي مليء بمحلات الموبايلات وما الى ذلك، هذا سوق ايضا. مش شرط السوق يكون سوق الخميس او سوق الاثنين اللي بتتعرض فيه الفواكه والاطعمه والاشربه وما الى ذلك، لا، اي مكان معروف ان بيتعرض فيه سلع تجاريه ايا كان، زي شارع عبد العزيز اللي بتسمع عنه في القاهره المليء بالاجهزه الالكترونيه، هذا سوق. علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه اذا دخل احدهم في السوق انه يقول ايه؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، انه على كل شيء قدير. اللي يقول الجمله دي وهو داخل اي مكان فيه محلات تجاريه، داخل اي سوق، سواء كان سوق خضار وأطعمة وأشربة، سوق يباع فيه الدواء، أي سوق أيا كان، يقول الجملة دي. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا دخل أحدنا السوق فقال هذا الدعاء فيحصل له إيه؟ كتب الله له أي في صحيفة أعماله ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، ورفعه ألف ألف درجة أي في الجنة، وفوق كلنا بنى الله له بيتا في الجنة. نقول الدعاء ثاني ونحفظه، بحيث إذا ما دخلنا سوقا نقول بنية أن يعطينا الله هذا الثواب. من قال أي إذا دخل السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، انه على كل شيء قدير. هيحصل له ايه؟ ربنا يكتب له صحيفة اعماله الف الف حسنة، ويمسح من صحيفة اعماله الف الف سيئة، ويرفعه في الجنة الف الف درجة، ومش كده وبس، ويبني الله عز وجل له بيتا في الجنة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الاعمال ايضا اللي هي باذن الله ليس فيها كلام، الجلسة الثانية اي بعد جلسة الاستراحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيتي في ربض الجنه، يعني في مستويات الدنيا من الجنه. انا زعيم ببيتي في ربض الجنه لمن ترك المراء اي الجدال العقيم، لمن ترك المراء وان كان محقا. وانا زعيم ببيتي في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. اللي بيترك الجدال، اللي بيترك الكذب، الانسان صاحب الخلق الحسن، كل واحد فيهم ضمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت في الجنه. ما ايسر هذه الاعمال التي ذكرها لنا رسول الله، وما زال من اعمال الحين نذكر طرف منها ان شاء الله بعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعلكم تفعلون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصادقين، واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله امام المتقين. ايها الاحباب، علمنا ان الله عز وجل في القران قدم لنا شيء عن الجنه وعرفنا بشيء بنعيمه، وذكر فيها ما ذكر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة كلاما كثيرا لا يتسع له المقام. وبعد كل الأوصاف اللي هنشوفها في القرآن وفي السنة، نلاقي قول ربنا في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة نعيم وعد الله به من آمن به وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم. الجنة ضمن الله عز وجل لمن عمل أعمالا أن يبنى لصاحب هذه الأعمال بيوت في الجنة. وقلنا مين الأعمال دي اللي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا أول حاجة عمارة المساجد، وبعد كده المحافظة على السنن الرواتب، وبعد كده سد الفرج والخلل اللي بيكون في صفوف الصلاه، لان المفروض صفوف الصلاه دي جعلت كصفوف الملائكه، والملائكه يصلون على من وقف وكان في الصف الاول وسبق وسرع الى الصلاه. كذلك السوق، اذا ما دخل الانسان السوق الذي يكون فيه البيع والشراء واللي بيكون كل الدنيا فيه وكل الغفلة فيه، لو انت ذكرت ربنا في مكان الغفلة ربنا سبحانه وتعالى هيرفعك 1000000 درجة في الجنة، ويكتب لك في صحيفة أعمالك 1000000 حسنة، ويرفع عنك 1000000 سيئة، وجمال يحميلك منه في الجنة. وهذا الكلام رواه الإمام الترمذي في صحيحه، وقد صححه نفس الحديث. وبعد كده علمنا إن في الأعمال اللي ينبغي انك تعملها انك تترك المراء، تترك الجدال، حتى لو انت عندك حق نسبة لله وطمعا في فضل الله عز وجل. وبعد كده تترك الكذب، حتى لو في النزاع، حتى لو في الهزار. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يمزح، لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقول الا صدقا. كذلك حسن الخلق، بل ان صاحب الخلق الحسن عند ربنا، صاحب الخلق الحسن مقامه اعلى من مقام الصائم القائم القانت، القانت اللي هو كثير الدعاء اللي بيقف معظم الليل وهو بيصلي، فاخر ركعه لما يدعو دعاء القنوت او دعاء الوتر يرفع يديه بالدعاء كثيرا يقف فيها ربنا بالساعه والاثنين والثلاثه. ده الانسان الصالح، اي الذي يكثر الدعاء في القنوع وهو واقف بين يدي الله عز وجل. منزله صاحب الخلق الحسن عند ربنا اعلى من منزله الصائم القائم القارئ. كمان نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: ان من احبكم الي واقربكم، ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه أحاسنكم أخلاق، الموطرون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. الإنسان السهل الذي يألف ويؤلف، الإنسان صاحب الخلق الحسن، الإنسان سهل العشرة اللي بيسامح دايما، اللي ما عندوش لا ولا حقد ولا حسد. هؤلاء هم الذين يحبهم رسول الله، ومكانتهم قريبة جدا من منزلة رسول الله، وهم اللي هينعمهم في الصباح وفي المساء وما بينهما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقة في الجنة. فإذا ما أراد المسلم أن يبنى له بيت في الجنة فعليه أن يكون حسن الأخلاق، عليه أن يترك الكذب، عليه كذلك أن يترك الجدال والإراء وما إلى ذلك. بل علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه غرق الجنه، فمن قال سبحان الله وبحمده بورثت له نخله في الجنه. يقول النبي لاصحابه او لاحد اصحابه: الا ادلك على كنز من كنوز الجنه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. علم ابراهيم النبي وعلم النبي امته فرض الجنه. سيدنا رسول الله لما التقى بسيدنا ابراهيم الخليل في رحله الاسراء والمعراج قال ابراهيم لرسول الله: يا محمد اقرئ امتك من السلام وابلغهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فلنحرص على هذا النعيم ولندع الغفله ولنتقي الله. وكما ان المسلم حريص على دنياه فعليه ان يحرص على اخراه. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا يا رب الى انفسنا طرفه عين فاضله ونشرى ضلالا بعيدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واقم الصلاه. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا